والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات. صفحة 108. قول وأما الأصل الثاني هذا معطوف على قوله في أول الكتاب: الأصل الأول التوحيد في الصفات. وعلى هذا فيكون الأصلين أو الأصلان والمثلان المرغوبان والقواعد الست كلها تتعلق بأي شيء؟ التوحيد في الصفات، كلها تتعلق بالتوحيد في الصفات. هنا التوحيد في العبادة المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. توحيد العبادات يتضمن الإيمان بالشرع وبالقدر جميعا. الشرع ما شرعه الله تعالى على أذنة رسله من العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه، والقدر ما يقضيه الله تبارك وتعالى على عباده مما تقتضيه الحكمة. وذلك أن أحكام الله نوعان: حكم شرعي يجب على العبد الرضا به وتنفيذه، وحكم قدري تنفيذه على الله ويجب على العبد الرضا بالله تبارك وتعالى وبما يقدره عليه. فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، لا بد من الإيمان بهذين الأمرين: بخلق الله وهو يتعلق بالقدر، وبأمره وهو الشرع. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء ورب ومليه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يتعلق بأي شيء؟ بالقدر ولا بالشرع؟ بالقدر يا أخوان، هذا يتعلق بالقدر. تعلم بأن الله خالق كل شيء ورب ومليه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل هذا يتعلق بالقدر. كذلك يقول: وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. إلى هنا انتهى الكلام على القدر. فصار يجب علينا بالنسبة للقدر الإيمان بما يلي: أولا عموم علم الله لقوله: علم ما سيكون قبل أن يكون. كلمة سيكون فقد علم، فإن الله تعالى قد علمه. فيجب أن نؤمن بعموم علم الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن نؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء بقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الآية هذه جمعت الدليل شلو للأمرين جميعا، وهما العلم والكتاب، العلم والكتابة. الأمر الثالث مما يجب علينا في القدر أن نؤمن بأن كل ما كان فهو بمشيئة الله، يقول المؤلف: وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما يوجد في الكون مما يفعله الله تعالى أو يفعله الخلق فإنه واقع بإيش؟ بمشيئة الله، واقع بمشيئته. هذه ثلاث أمور. الأمر الرابع أن نؤمن بأن كل شيء مخلوق لله، وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. إذن فكل ما وقع في الكون فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. هذه هي المراتب في القضاء والقدر، أربعة مراتب أو أربع مراتب: المرتبة الأولى والثانية والثالثة المشيئة والرابع الخلق. طيب، وإليه يقول يشير القائل: علم كتابة مولانا مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه أربعة: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. فالمراتب في القضاء والقدر جمعت في هذا البيت. من يقرأه لنا مرة؟ من يقرأه لنا؟ ها؟ طيب. إما حفظ. طيب. هذه المراتب الأربع هي مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بهذه المراتب. طيب، خلق المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلقها بخمسين ألف سنة كتب سبحانه وتعالى مقادير كل شيء، مقادير الخلق. وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ، وثمة كتابات أخرى تكون بحسب ما تقتضيه حكمة الله. هذه ليلة القدر يكتب مقادير السنة، وإذا خلق الإنسان في بطن أمه بعث إليه الملك فكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. إنما الكتابة الأولى العامة الشاملة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. اقرأ بيت علينا. وهم الكتاب وهو إيجاد. طيب، الناس بالحقيقة ما بسط القول إلا كان فيما يأتي، ولا ما بسط القول في هذا بذكر الأدلة والمعارضات والمناقشات، لكن ما دام فصل نقص وإن جاءنا شيء ذكرناه إن شاء الله. ويجب الإيمان لأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم، هذا وش تعلق وجملة هذه؟ الشرط. تؤمن بأمر الله سبحانه وتعالى، تؤمن بأمر الله وأن الأمر له والتشريع إليه، مفهوم؟ وعلى هذا فتعبده. والعبادة كما يقول المؤلف رحمه الله تتضمن كمال الذل والحب له، كمال الذل والحب، لأن العبادة في الحقيقة من الذل ومن القصد، من الذل والقصد، ففيها أيضا حب وذل. فبالحب يفعل الإنسان الأوامر، وبالذل يتجنب النواهي، لأن المحبوب مطلوب، والمطلوب يفعل الإنسان الطرق التي توصل إليه، والمخوف والمتدلل له، والمتدلل له مخوف فيهرب الإنسان من مخالفته. ولهذا نقول العبادة مبنية على هذين الأمرين، وهما كما قال المؤلف كمال الحب والذل. فبكمال الحب وش يحصل؟ يحصل فعل الأوامر، لأن الأوامر هذه سلم يوصلك إلى الله عز وجل. الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين إلى آخره، هذه عبارة عن سلم تصل به إلى الله. وبكمال الذل وش يحصل؟ اجتناب المحذور، لأنك تذل فتخاف، والخائف لا يخالف، الخائف لا يخالف. يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرسول المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك من أطاع غيره من الرسل في زمن قيام رسالته فقد أطاع الله. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع، لكن حتما مش الجواب حتما ولا لا؟ بإذن الله. بإذن الله كم من رسول أرسل فلم يطاع لأن الله لم يأذن بذلك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه نزلت في قوم ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فأي إنسان يدعو بأنه يحب الله؟ لماذا نزل قوله هذا؟ باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان متبعا له فقوله حق، وإن كان مخالفا له فقوله باطل. ولهذا هؤلاء المبتدعة الذين يتبعون المواعظ للرسول عليه الصلاة والسلام وغيرها من المناسبات كمسألة المعراج وما أشبهها، إذا قالوا نحن نفعل ذلك تعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة له، نقول كذبتم في هذا. لو كان عندكم محبة وتعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام لزمتم طريقه وسنته. وليست المسألة دعوة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالا، ولكان المشرك يدعي أنه يحب الله ويتوسل إليه تعالى بالصنم. ولكننا نقول كل إنسان يدعي أنه يحب الله ورسوله فلنقف هذا بعمله، إذا كان عمله متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، وإلا فهو كاذب. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلها اسألهم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الرسول يقول الله له: اسأل. طيب هل أدرك أحد من الرسل كيف شريف يؤمر بأمر لا يطيقه؟ ايش؟ المعنى ان كتبهم موجوده ورسالاتهم موجوده واخبارهم موجوده، فابحث اسال من ارسلنا من قبل. ومن ذلك احبارهم المنصفون، فان العلماء ورثه الانبياء، فعندما نقول تسال نبيا يعني اسال ساعه، ولكن المراد المنصفون المعتدلون، اما المحرفون فلا. طيب سالنا هل جعل الله من دون الرحمن الهه يعبدون؟ وش الجواب؟ لا. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، ما هو المشروع هذا وموصى به؟ ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. هذه الآية وآية أخرى في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم، قال أهل العلم في هاتين الآيتين ذكر أولي العزم من الرسل، لأن أولي العزم من الرسل خمسة: الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى، هؤلاء هم أولو العزم وهم مذكورون في هذه الآية، كما أنهم مذكورون في آية الأحزاب. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلاه سلامكم، وإن أولى الناس بابن مريم لأنا، إنه ليس بيني وبينه نبي. أولاد العلاف هم الإخوة من الأم وأبوهم متفرق، يعني الأصل واحد والفروع مختلفة، هذه أولاد العلاف. وقوله إنه ليس بيني وبينه نبي في هذا دليل على بطلان قول المؤرخين الذين يقولون إن أناس من الجاهلية كانوا أنبياء مثل خالد بن سنان وغيرهم، هؤلاء كذبوا في ذلك، فليس بين عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي لا من العرب ولا من غيره. وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتلوا عليه نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم المقام والتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأزموا أمركم وشركاءكم. وقال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين إلى قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه إلى قوله: قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر النسيح: وإلى حيث للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد أننا مسلمون. وقال في من تقدم وقال في حواري المسيح وإذا وحيت إلى حواريين عن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد أننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس: قال ربي إني ظننت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ها؟ التوراة: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. في هذا عند التوراة. طيب، هذه الآيات جماعة ساقها المؤلف ليبين لنا أن الإسلام دين الأنبياء، أن الإسلام هو دين الأنبياء ليس دين محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بعد أن بعث محمد ونسخ الأديان صار الإسلام هو دين الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. وإلا ففي زمن موسى ما هو الإسلام؟ اليهودية. وفي زمن عيسى الإسلام النصراني. وفي زمن إبراهيم الخليل الإسلام دينه. وهكذا الإسلام هو دين الرسل، الإسلام دين الرسل، لكن خص الإسلام بالمعنى المفهوم عرفا الآن بدين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما سواه من الأديان أصبحت منسوخة باطلة به، فلم تكن الآن إسلاما. فالنصارى مثلا ليسوا مسلمين اليوم، لكنهم في زمن عيسى مسلمون. اليهود ليسوا مسلمين اليوم، لكنهم في زمن موسى مسلمون. ولهذا كل الآيات كما رأيتم كلها تدل على أن الإسلام دين الأنبياء. إذا كان الإسلام دين الأنبياء فما هو الإسلام بالمعنى العام؟ يقول المؤلف: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. نعم. كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. إذا يا جماعة الآن هنا نأخذ من ذلك أولا: ما هو الإسلام؟ وش نقول في تاريخه؟ هو الإسلام لله وحده في هذا القيد، الإسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته، ومن استسلم له ولغيره فهو مشرك في عبادته. والمستكبر عن عبادته والمشرك به في عبادته كلاهما كافر. هذا التعريف للإسلام هل يختص بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أو هو عام؟ فالإسلام هو الإسلام لله وحده، لكنه بعد أن بعث محمد ولتح جماع الأديان صار خاصا بما عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا دين الإسلام، هذا المشار إليه الاستسلام لله وحده، دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع كل وقت، بأن يطاع في كل وقت.